بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، تنبيه خفيف على درس الأمس. أحد الإخوة سأل يقول إن الحافظ ابن كثير رحمه الله لما عرف الحديث الصحيح لم يعرف مفردات التعريف، أو لم يشرح مفردات التعريف، يعني لم يشرح العدالة والضبط والمتصل والشذوذ والعلة. ونحن دائما في بداية تعريف الحديث الصحيح وعند تعريف الحديث الصحيح نقول إن كل علوم الحديث إن كل علوم الحديث عبارة عن شرح لهذا التعريف. من الآن فصاعدا عبارة المباحث التي سيذكرها أو ذكرها ابن الصلاح والتي سنأخذها إن شاء الله تعالى ولخصها ابن كثير، هي عبارة عن شرح، عبارة عن شرح وتوضيح لشروط الحديث الصحيح، والحكم إذا تخلف شرط وماذا يسمى، ومباحث تتعلق بذلك من قريب أو من بعيد. والآن يتفضل القارئ للقراءة مما وقفنا عليه. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أول من جمع صحاح الحديث. فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. نعم، هذا المقطع من كلام ابن كثير رحمه الله يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول: أول من ألف في الحديث الصحيح، فذكر أن أول من ألف في ذلك هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ثم مسلم ابن الحجاج. وهذه الجملة لا إشكال فيها، فأول من ألف هو الإمام البخاري، ومشهور سبب تأليفه. يقول: كنت مرة في مجلس شيخ إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، فألقى كلمة على طلابه فقال: لو تصدى شخص لجمع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت هذه الكلمة في قلب البخاري أو في نفس البخاري، فشرع في جمع صحيحه. وهناك سبب آخر، التي هي الرؤية التي رآها في المنام، ثم نسج على منواله تلميذه مسلم ابن الحجاج. هذا لا إشكال فيه. ذكر بعد ذلك جملة ثانية، وهي أنه قال: فهما أصح كتب الحديث. وهذا أيضا إجماع أن أصح كتب الحديث بعد تأليف هذين الكتابين هما هذان الكتابان، كتاب البخاري وكتاب مسلم. ونحن نقول دائما: حق على كل مسلم أن يترحم على هذين الإمامين وأن يدعو لهما، فقد قام بجهد كبير جدا لا يتصوره إلا من خبر كيفية الروايات، واشتغل بجمع الطرق، البخاري رحمه الله تعالى يقال إنه مكث في تأليف كتابه 16 عاما، ولا عجب في ذلك. ومسلم رحمه الله تعالى في إحدى المرات كان يسوق طرقا لحديث فتفنن في سوقها وفي بيان متونها، في سوق الطرق وفي بيان ألفاظ الحديث، ثم في أثناء ذلك رحمه الله تعالى ساق أثرا عن يحيى بن أبي كثير في أثناء هذه الطرق، وهو قول يحيى رحمه الله تعالى: لا يدرك العلم براحة الجسد، لا يدرك العلم براحة الجسد. وذكر العلماء أو شراح الحديث، شراح صحيح مسلم، أن مسلم رحمه الله تعالى لما ساق الطرق ويريد أن يبين للقارئ أن هذا لم يأتي هكذا، وإنما أتى يعني كلفه شيئا كثيرا. وبمقارنة، ستأتي المقارنة الآن في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى بين هذين الكتابين وبين غيرهما من كتب السنة، ونعرف الفرق. فالبون شاسع جدا، وأقول جدا بلا تردد، بين هذين الكتابين وبين باقي كتب السنة من جهة انتقاء الأحاديث وصحتها. ثم ذكر جملة ثالثة وهي الموازنة بين الكتابين بعد الاتفاق على أو بعد تقرير أنهما أصح كتب السنة، رجع إلى الموازنة أو دخل في الموازنة بينهما، فذكر أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم على قول الجمهور، بل يقال إنه إجماع، لأن من نسب إليه ذلك ذكر الحاكم رحمه الله، ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هنا أبا علي النيسابوري شيخ الحاكم، ويقال يعني إنه لم يبلغه صحيح البخاري، ويقول بعض العلماء إن هذا بعيد، ولكن نحتاج إلى لفظ أبي علي ليعرف مراده بتقديم صحيح مسلم. أما ما ينقل عن بعض علماء المغرب منقول عن ابن حزم وغيره كلمات، لكنها يقولون لا ترجع إلى الأصحية، فهم يفضلونه من جهة أخرى، وهي يعني كون مسلم رحمه الله تعالى جمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد بألفاظه ومتونه واختلاف رواياته، فهذا يقولون أسهل لطالب العلم، بينما البخاري رحمه الله فرق أحاديثه أو قطعها وفرقها في الصحيح، لأنه اعتنى بأمر آخر وهو الاستنباط من هذه الأحاديث، استنبط منها فوائد وبوب، ولذلك يعني يعتبر ويعد كتابه مرجعا فقهيا، بالإضافة إلى كونه أيضا جامعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى لماذا يرجح صحيح البخاري على صحيح مسلم، ذكر سببا واحدا وهو يتعلق بأحد شروط الحديث الصحيح الذي مر بنا بالأمس، وذكرت كم من سبب أو ذكرت سببين رئيسين لاختلاف العلماء في اشتراط الحديث الصحيح. ما هما هذان السببان للاختلاف في تصحيح الحديث؟ ما هما؟ نعم، الاختلاف في اجتهاد هذا واحد، والثاني الاختلاف في تقرير الشرط. هذا مثال له، مثال له، يذكرون أن البخاري رحمه الله تعالى اشترط للاتصال أن يثبت أن الراوي قد سمع من شيخه ولو في حديث واحد، بينما مسلم رحمه الله تعالى يكتفي بالمعاصرة وأن يمكن لقاء بعضهم بعضا. وهذا الكلام هو الصحيح، هذا الكلام هو الصحيح، مهما قيل في هذه المسألة أن هناك فرقا بين شرط البخاري في الاتصال وبين شرط مسلم، وهذا مما جعل كتاب البخاري ترتفع منزلته، يعني لهذا السبب ولأسباب أخرى تتعلق بالشروط الأخرى للحديث الصحيح، تتعلق بالعدالة والضبط والشذوذ والعلل كلها. وهذا يعني يقولون بسبب أن البخاري رحمه الله تعالى أمكن في الحديث من الإمام مسلم، وهذا لا يغض أبدا من يعني قدر الإمام مسلم. فهذا الموازنة، يعني هذا عند الموازنة بين هذين الإمامين، عند الموازنة بين هذين الإمامين. ولكن هما رحمهم الله تعالى يعني كما تقدم كتاباهما أصح كتب السنة، وكما ذكرت المفاضلة جرى العلماء رحمهم الله تعالى على المفاضلة في أمور كثيرة كما تعرفون، فاضلوا بين الملائكة والصالح. وإن كانت هذه المسألة بعض العلماء يقول ينبغي عدم الاكثار من الكلام فيها بسبب عدم وضوح الدليل، هذا بسبب عدم وضوح الدليل. نعم اقرأ. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. نعم، هذه الفقرة تتعلق بأمر مهم، وهو أن البخاري ومسلم رحمه الله تعالى هل اشترط أو نترك الاشتراط، هل استوعب جميع صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة تعرض لها هنا ابن كثير، وسيتعرض لها أيضا بعد قليل، فصل الكلام أو نعم فصل في الكلام عليها أو بين الكلام على هذه المسألة بعدة أحاديث الكتابين، لكنه هنا جزم بأن البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى لم يشترط أو لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، واستدل على ذلك بأمر، وهو أن البخاري أو أنهما صححا أحاديث ليست في الكتابين، وذكر أن الترمذي رحمه الله تعالى ينقل عن البخاري في العلل الكبير وفي أسئلته ينقل عن البخاري تصحيح أحاديث ليست في صحيح البخاري، وهذا الكلام سيأتي أنه يعني مسلم لا إشكال فيه أن هناك أحاديث صحيحة خارج الكتابين. نعم. عدد ما في الصحيحين من الحديث، قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. هذه العدة، عدة أحاديث الكتابين، ويظهر والله أعلم أن الذين يعني ولا سيما بغير المكرر بالنسبة للبخاري وكذلك بالنسبة لمسلم المكرر وغير المكرر، الذين ذكروها على سبيل الجزاف، سبيل التقدير يعني. ولهذا لما اشتغل ابن حجر رحمه الله تعالى بالشرح اعتنى بعد حديث صحيح البخاري، فبلغت عنده بغير المكرر غير هذا الرقم، يعني دون الرقم، دون 4000 بكثير، بغير المكرر بلغت الأحاديث عنده، يعني والمقصود بالأحاديث هنا الأحاديث الموصولة المسندة، بلغت 2062 حديث أو 600 حديثين، بلغت 2600 حديثين، هذا بغير المكرر. أما بالمكرر فبلغت عنده 7393 حديثا، هذا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الرقم في مكان وذكر رقما آخر في مكان آخر، ويعني هذا ذكر، نعم ذكر في المقدمة في مقدمته هدي الساري رقما، وذكر في نهاية الكتاب رقما آخر، يعني اختلف عده بالنسبة لي المكررات في صحيح البخاري. وترقيم الذين رقموا صحيح البخاري الذين هم المستشرقون أو محمد فؤاد عبد الباقي ليس المستشرقين، اختلف عده أيضا عن عد الحافظ ابن حجر، وسأذكر الآن السبب بعد قليل. بالنسبة لصحيح مسلم يقول جميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000 أو نحو 4000. الترقيم الموجود الآن لصحيح مسلم بغير المكرر بلغ 3033 حديثا، إذن الفرق كبير. فكما ذكرت يظهر والله أعلم أنهم ذكروه أو من ذكر العدة سابقا إنما ذكرها على سبيل التقدير، لكن هنا أمر مهم بس يعني نعلق على قضية العدة هذه. عد إذا أردت أن تعد مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا العد آلي أو يدخله الاجتهاد؟ العد 1 2 3 ظاهرا أنه عمل آلي لا يدخله الاجتهاد، ولكن حقيقة هو يدخله الاجتهاد سواء بالتكرار أو بغير التكرار. ما معنى يدخله الاجتهاد؟ أن هناك أحاديث ربما عدها العاد واحدا، وربما يعدها العاد آخر يعد الحديث الواحد حديثين أو ثلاثة أو أربعة أيضا. والسبب أن بعض الأحاديث اشتملت على رواية عدد من الصحابة للحديث الواحد، يعني القصة مثل حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ومثل حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا حديث عائشة تضمن إقرار مجموعة من الصحابة، والحديث الأول أيضا رواه جماعة في نفس الحديث، فيمكن للعاد. وعند العلماء رحمهم الله تعالى بالمناسبة هنا تعلقون أيضا، ما المقصود بالعدة هنا؟ حتى إذا قيل بغير المكرر تقول المقصود بالعدة، ليس المقصود بالعدة هنا هي المتون، يعني ليس في البخاري هذا العدد الذي هو كم بالنسبة لغير المكرر 2600 أو 2600 وحديثان، ليس المقصود المتون، وإنما الحديث الواحد إذا رواه عدد من الصحابة، مثلا حديث من كذب علي، حديث مثلا النهي عن الحمر الأهلية، رواه جماعة من الصحابة يبلغون العشرة، هذا كم يعدونه؟ عشرة يعدونه عشرة. فهذه العدة ليست للمتون، المتون أقل من ذلك، وإنما هذا العدد مصطلح مهم نحن نعرف، يعني يقرر دائما أن العبرة بالمتن، إذا قالوا الحديث العبرة بالمتن أو بالصحابي، باصطلاح المحدثين العبرة بالصحابي. إذا قال مثلا أحمد صح في هذا الباب 4 أحاديث 5 أحاديث 10 أحاديث، المتن واحد، وإنما الاختلاف في الصحابي. فالمصطلح عندهم أن العبرة بالصحابي راوي الحديث. نعم أقرأ شيء. الزيادات على الصحيحين. وقد قال الحافظ أبو عبد الله ابن يعقوب بن الأخرم قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. نعم. قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. نعم، هذا دخل الآن ابن كثير رحمه الله وسيطيل في قضية الزيادات على أحاديث الصحيحين، فذكر أولا كلمة ابن الأخرم النيسابوري شيخ الحاكم، ماذا يقول هو؟ يقول رحمه الله قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، معنى هذا أن الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين قليلة أو كثيرة؟ قليلة. تشبه أو لابن عبد البر رحمه الله كلمة تشبه هذه الكلمة وإن كانت يعني أكثر تقييدا منها. ماذا يقول هو؟ يقول: قل حديث أصل في بابه لم يخرجه صاحب الصحيح إلا وفيه علة تمنع من تصحيحه. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. بماذا قيد إذن عدم الصحة؟ بماذا قيدها أو بماذا قيد كلامه؟ بأن يكون الحديث أصل في بابه. ومعنى كلامه أنه توجد أحاديث صحيحة خارج الكتابين ولكن في الكتابين ما يقوم مقامه. هذا كلام من؟ كلام ابن عبد البر. بقية العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذا يعني فيه شيء من المبالغة وأنه يوجد شيء كثير من الأحاديث الصحيحة خارج الكتابين، وهذا الكلام مسلم ولكن سنقيده بعد قليل بقضية شرط البخاري ومسلم. نفرق بين الحديث الصحيح الذي هو خارج الكتابين وبين ما هو على شرطهما مما هو خارج الكتابين. ابن الصلاح رحمه الله لما جاء يناقش ابن الأخرم في قوله إنه قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، ناقشه بقضية وجودية. يعني هو قال عندنا المستدرك للحاكم رغم ما فيه من خلل إلا أنه يصفو له الكتاب في كم مجلد؟ في 4 مجلدات كبار، وطبع طبعات لكن الطبعة الأولى له في 4 مجلدات كبار كثيرة، الأحاديث فيه كثيرة جدا. ويقول هذا كلام ابن الصلاح، يقول إنه يصفو له شيء كثير مما هو صحيح. فإذا كلام ابن الأخرم الآن منقوض، هذا كلام ابن الصلاح. عقب عليه ابن كثير بأي شيء؟ قال: في هذا نظر، فإنه يلزم صاحبي الصحيح يلزمهما إخراج أحاديث لا تلزمهما. لماذا لا تلزمهما؟ يقول: لضعف رواتها عندهما أو لتعليلها أو لتعليلهما ذلك. إذن الآن ابن كثير رحمه الله يتكلم على الصحة أو على شرط البخاري ومسلم، نقض عليه بشرط البخاري ومسلم، ويقولون إن ابن الصلاح لم يرد هذا وإنما يريد الحديث الصحيح بغض النظر عن كونه على شرط البخاري ومسلم. فإذا هذه المناقشة من جهة الحاكم نتركها الآن لأنها ستأتي بعد قليل بأطول من هذا، لكن الكلام الآن في قضية وجود أحاديث صحيحة في مستدرك الحاكم ليست في الصحيحين. فابن الصلاح يقول موجود هذا ولم يذكر أنها على شرطهما. ابن كثير نقض عليه بأنه يخرج أحاديث يدعي أنها على شرطهما وهي ليست كذلك. كلام ابن كثير صحيح كما سيأتي، ولكن أيضا هذا لا ينقض كلام من؟ كلام ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح لم يقل إن هذه الأحاديث على شرطهما. ونعم الآن سيدخل الآن ابن كثير أو سيذكر ابن كثير رحمه الله مضان الحديث الزيادة من الحديث الصحيح غير كتاب الحاكم المستدرك. نعم. وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنضف أسانيد ومتونا. نعم، هذه مصادر للأحاديث الصحيحة. ذكر ابن كثير رحمه الله الآن نوعين من المصادر. ذكر النوع الأول وهي المستخرجات، فذكر أو مثل بأربعة من هذه المستخرجات: مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري، ومستخرج البرقاني عليهما ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني. المستخرجات ماذا يقصد بها؟ باختصار هي المستخرج هو كتاب يؤلف على كتاب موجود، على كتاب سابق من كتب السنة، يخرج المؤلف الجديد أحاديث الكتاب السابق بأسانيد لنفسه له هو، لا يمر بها على صاحب الكتاب، ويلتقي معه إما في شيخه أو في شيخ شيخه، وربما لم يلتقي معه إلا في من؟ في الصحابي، يعني بحسب ما يقف عليه هو، بحسب رواياته هو، وربما لم يجد ما يلتقي، لم يجد له طرقا يلتقي فيها مع أو يتجاوز فيها صاحب الكتاب، فيسوقه من طريق صاحب الكتاب أو يدعه. هذه المستخرجات وقد أولع بها المؤلفون في عصر الرواية، حتى مثلا في صحيح مسلم أحاديث يسيرة، راوي الصحيح عن الإمام مسلم الذي هو نعم راوي الصحيح مسلم، بعد أن يسوق مسلم الحديث يسوق هو إسنادا لنفسه يتجاوز فيه مسلم، يعني لا يمر به على مسلم وإنما يمر به على شيخ مسلم أو يلتقي معه في الشيخ، أو يعني حديث يسيرة، وموجود أكثر منها في سنن ابن ماجه، يقول فيها راوي سنن ابن ماجه عنه قال أبو الحسن حدثنا فلان، فيسوق إسناد لنفسه، ولهم أغراض فيه. ثم بعد ذلك صار فنا الاستخراج، صار فنا وألفت كتب مستقلة منها على سنن أبي داود وعلى سنن الترمذي، ولكن أكثر المستخرجات على صحيحي البخاري ومسلم، أكثر المستخرجات، ولهم أغراض وفيها فوائد تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى. لكن المقصود هنا هو كلام أن ابن كثير رحمه الله أراد أن يبين أن في هذه المستخرجات زيادات. من أين تأتي الزيادات وهم يخرجون متون الصحيحين؟ من أين تأتي الزيادات؟ تأتي من جهتين. الجهة الأولى أن المخرج هذا أو المستخرج له طريق غير طريق صاحب الصحيح، فالحديث ربما ساقه صاحب الصحيح مختصرا لأن شيخه رواه له كذلك، أو هو اختصره، فصاحب المستخرج ساقه بتمامه، وربما صاحب الصحيح لم يسقه أصلا. نحن نعرف أن مسلم ساق جميع ألفاظ الطرق أو ساق بعضها، والبخاري كذلك ساق بعضها، والباقي يقول ماذا يقول؟ بنحوه بمثله. فصاحب المستخرج يسوق المتن كاملا. وهناك جهة ثانية للزيادات، هما أنه بعض المستخرجين يسوق أحاديث في الباب مستقلة من باب زيادة، هي هذه ليس على شرط الاستخراج، وإنما يسوقها من باب الفائدة. إذن يوجد، يقول ابن كثير رحمه الله في هذه المستخرج، وهذا كلام صحيح، يوجد في هذه المستخرجات أحاديث صحيحة أو زيادات صحيحة على الصحيحين، لكن نقيد هذا أو سيقيده ابن كثير فيما بعد، سيقيده ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو أنه لا بد من النظر في أسانيد هذه الزيادات وهذه الأحاديث التي في المستخرجات. لماذا لا بد من النظر؟ لأن المستخرج الآن ساق إسنادا أو بعض إسناد جديد ليس في أي مكان، ليس في الصحيحين. سأضرب مثال، مثلا نضرب مثال، أبو نعيم الأصبهاني يقولون لو أراد أن يروي حديث عن مثلا عن يمر به أو حديث لمعمر عن الزهري، لو أراد أن يسوقه من طريق البخاري سيكون بينه وبين معمر كم؟ 4، 2 بينه وبين البخاري، ثم أو إلى عبد الرزاق لنفرض، 2 بينه وبين البخاري، ثم البخاري، ثم شيخ البخاري الذي هو مثلا محمد بن رافع أو غيره، هؤلاء 4. فإذا أراد أن يستخرج ساقه من طريق الطبراني، يرويه عن الطبراني، عن الدبري إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، فصار كم بينه وبين عبد الرزاق الآن؟ 2 فقط. قصدهم العلو، هم هذا الغرض الأول، الغرض الأول من المستخرجات العلو. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا كلام دقيق لا بد منه، أحيانا لما كان غرضهم العلو ربما نزلوا عن شرط الصحيح في الرواة، ربما نزلوا في المستخرجات لأن الغرض الأول ما هو؟ العلو. مثلا إسحاق بن إبراهيم الدبري هذا ليس من شرط الصحيح، لم يخرج له في الصحيحين، وهو قد سمع من عبد الرزاق وهو صغير، يستصغر يقولون في عبد الرزاق. فإذا نقيد الزيادات في المستخرجات أو الأحاديث المستقلة بهذا القيد، وهو أنه لا بد فيها من النظر لأنهم لم يلتزموا ما التزمه الشيخان. بعد ذلك تكلم ابن كثير رحمه الله على صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وقال إنهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا، وهذا الكلام الذي قاله ابن كثير لا إشكال فيه. فصحيح ابن حبان أو صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان أعلى منزلة من تصحيح الحاكم، سيأتي ما في تصحيح الحاكم، ويوجد فيهما أحاديث صحيحة زائدة على ما في الصحيحين أكثر مما في كتاب المستدرك. نعم اقرأ. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل البخاري وبل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. هذا الكلام على مسند الإمام أحمد. معروف أن ابن كثير رحمه الله تعالى من الأئمة الذين اعتنوا بمسند الإمام أحمد، اعتنوا به وكثير المطالعة له، واشتغل به أيضا في كتابه جامع المسانيد. جامع المسانيد جمع فيه عددا أو بين عدد من كتب السنة، منها مسند الإمام أحمد. يقول ابن كثير رحمه الله إن مسند الإمام أحمد يحتوي على أحاديث فيها الصحيح ليست في الصحيحين، بل لا توجد ولا في الكتب، بقية الكتب الستة وهي السنن الأربعة. وهذا الذي قاله أيضا، هذا الذي قاله صحيح أيضا لا إشكال فيه. نعم. وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. هذا المقطع أكمل فيه ابن كثير رحمه الله بقية المصادر أو بقية الأنواع التي يوجد فيها الحديث الصحيح. نزل هو الآن درجة، ذكر أولا المستخرجات، وذكر صحيح ابن خزيمة وابن حبان، ثم ذكر مسند الإمام أحمد، ثم نزل الآن إلى المؤلفين في نهاية القرن الثالث وفي القرن الرابع، فذكر معاجم الطبراني أو ذكر معجمي الطبراني الكبير والأوسط، وذكر مسندي أبي يعلى والبزار، ثم قال وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء. يقول هذه الكتب، كتب السنة، يوجد فيها حديث صحيح، ويقول هو يتمكن المتبحر في هذا الشأن. من هو المتبحر؟ نحن نسميه ماذا؟ المتمكن في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. هذا الحقيقة يعني فيه تجوز هذا الكلام، فيه تجوز، لأن ابن كثير رحمه الله الآن أعطاك النتيجة بعد النظر أو قبل النظر، أعطاك النتيجة، يقول يوجد في هذه حديث صحيح يتمكن المتبحر من الحكم في صحته بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. هذا الكلام يعني كأن ابن كثير رحمه الله يعني مثل ما نقول أعطانا الحكم قبل النظر، فهو يقول ستجد أحاديث صحيحة، إذن ما الفائدة من النظر؟ المقصود من هذا الكلام، الذي يقصده من هذا الكلام، أن العبارة يعني تكون يعني أن هذه الكتب فيها حديث كثير جدا زائد على ما في الصحيحين، وقد يجد المتبحر إذا درس أسانيدها قد يجد فيها أحاديث صحيحة. القسم العقلي أو النظر العقلي أنه قد يجد وقد لا يجد هذا، أما أن يقال له فيها أحاديث صحيحة وانظر في أسانيدها، فهذا كأنه حكم قبل النظر. المهم، المقصود من هذا الكلام أن ابن كثير رحمه الله تعالى تكلم على قضية وهي أثارها ابن الصلاح رأيه أن باب الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها قد أغلق، ولا سيما التصحيح، نص عليه، يقول يتعذر التصحيح فيها اعتمادا على الأسانيد في هذه الأعصر المتأخرة. وهذا الذي قاله ابن الصلاح رحمه الله، ناقشه فيه كثير من العلماء، ذكر ابن كثير من ذكر هنا، ذكر منهم من النووي رحمه الله، رأيه بخلاف ما ذهب إليه ابن الصلاح. يقول النووي رحمه الله إن باب الاجتهاد لم يغلق، وأنه بإمكان العالم المتمكن أن ينظر في أسانيد الأحاديث وأن يحكم على ضوء هذا النظر. وابن كثير يوافق من الآن؟ يوافق النووي، وكل من جاء بعد ابن الصلاح يوافق من؟ تقريبا يوافقون النووي، إلا السيوطي ذكر تفصيلا. المهم ما نطيل بهذا، لكن نقيد، أو تقولون ومع أنه لا يصح إغلاق باب الاجتهاد، هذه كلمة بس يعني ضرورية هنا وربما تأتي معنا في مناسبات، مع القول بأنه لا يصح إغلاق باب الاجتهاد إلا أن الإقدام على التصحيح والتضعيف في واقع الحال صاحبه خلل كبير بسبب التسامح في تطبيق شروط الحديث الصحيح، إما بعدم اعتبار الشرط أصلا، وإما بالتسامح في بعض الشروط. وهذا الكلام سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى في مناسبات، لكن نقيد هذا أنه فتح باب الاجتهاد، يقولون ابن الصلاح، السخاوي رحمه الله اعتذر لابن الصلاح، بأي شيء اعتذر له؟ يقول هو خاف أن يهجم على التصحيح من لا يحسنه. وهذا الذي يقوله السخاوي ان ابن الصلاح خاف منه وقع او لم يقع، بل هو كثير الوقوع مع الاسف الشديد، وهذا له اسباب كثيره كما ذكرت ترجع الى منهج سار فيه اصحابه، اما على الغاء بعض الشروط السابقه او التسامح في تطبيقها. بس هذا كلام نبه عليه بمناسبة ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله من فتح باب الاجتهاد، فهذا لا اعتراض عليه، وإنما الاعتراض على التساهل والتسرع في تطبيق شروط الحديث الصحيح، ولا سيما ما ينفرد به ما ذكره ابن كثير هنا مثل ما يوجد في معاجم الطبراني وفي مسند البزار وفي الكتب المتأخرة والأجزاء التي أشار إليها ابن كثير مما ظاهره الصحة ولم يخرجه الأولون. فهذا كما يقول العلماء وإن كان ظاهره الصحة إلا أن في بواطنه علل فلا يعني أو يتهيب طالب العلم أن يصحح حديثا في هذه الكتب المتأخرة لم يخرجه أصحاب الكتب المتقدمة. نعم شيخ خضرة. وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. نعم هذا كتاب سماه الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، اختار فيه أحاديث يرى أنها يعني أو يصححها، ويقول ابن كثير أن بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، وهذا بعض مشايخه هو ابن تيمية رحمه الله تعالى أو لعله يريد فقد تكلم على أو بنحو هذا الكلام. والكتاب لم يتمه الضياء، وطبع يعني طبع الكتاب، نعم طبع طبعة محققة، وأيضا حقق في رسائل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وتصحيحات الضياء يعني هو يصحح يجتهد، ويعني هو يسير رحمه الله على في غالب تصحيحاته على يعني التسامح في العلل وفي النكارة وفي الشذوذ، فيعتني بأي نوع من التصحيح، وهو الذي يسير عليه كثير من المتأخرين بكم من شروط الحديث الصحيح، بالثلاثة الشروط، يعني إذا رأوا عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال الإسناد أطلقوا الصحة، فيعني تنبيه على طريقة تصحيح الضياء بس فقط. نعم تفضل الشيخ. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متساهل بقضائبه، فالأولى يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. نعم فهمت. قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. هذا المقطع يتعلق بالكلام على مستدرك الحاكم، ف ابن الصلاح رحمه الله قرر أن الحاكم واسع الخطو. ما معنى واسع الخطو؟ يعني هذا يعني تشبيه أو استعارة، عبارة عن تساهل أو حكم، عبارة عن حكم من ابن الصلاح على الحاكم بأنه متساهل. لكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى أراد أن يبين الموقف من كيف تستفيد من كتاب مستدرك الحاكم، فذكر أن الطريقة هو ما ذكره، يقول: ما لم نجد فيه تصحيحا لغيره. إذا وجدنا تصحيحا لغيره يقول هذا لا إشكال فيه، الإشكال في ما لم نجد فيه تصحيحا لغيره. ما هو الموقف منه حسب كلام ابن الصلاح؟ ما هو الموقف منه؟ يقول: إذا لم نجد فيه علة فإننا نتوسط في أمر هذه الأحاديث ونحكم لها أو نحكم عليها بأنها في درجة الحسن. ما الذي حدا بابن الصلاح أن يقول هذا؟ يقولون هو راجع إلى رأيه في أن باب الاجتهاد مغلق، لكن يقولون ابن الصلاح رحمه الله أغلق باب الاجتهاد من جهة، لكن هو في عمله هذا هو يقول كلها ما لم نجد فيه تصحيحا لغيره ولا وجدنا فيه علة فهو حسن، إذن هذا منه اجتهاد وحكم، فلا مفر من الاجتهاد أصلا. وابن كثير رحمه الله لم يرتضي هذا الحكم الإجمالي من ابن الصلاح، وقال أخذ يتكلم على مستدرك الحاكم وقسم الأحاديث التي فيه، قال فيه حديث صحيح وهو قليل، إذن الصحيح في مستدرك الحاكم حسب كلام ابن كثير قليل أو كثير؟ قليل، وهذا هو الصحيح. لا يغرنا بعض، يوجد كلام بعضهم يقول يصفو للحاكم النصف، وبعضهم يقول يصفو له 3/4، وبعضهم يقول يصفو له كذا، وهذا الكلام فيه مجازفة أو فيه يعني مبالغة. لا يصفو للحاكم من الأحاديث الصحيحة ولا سيما ما هو على شرط البخاري ومسلم إلا القليل، حتى قال بعض العلماء ليس فيه حديث واحد على شرطهم، وقال بعضهم ليس فيه إلا 3 أحاديث. وهذا الكلام يعني قد يكون فيه مبالغة، لكن كلمة ابن كثير هذه يعني عادلة. الصحيح في مستدرك الحاكم قليل، واعتذر العلماء عن الحاكم بأعذار لا نطيل بها، ولكن منها أنه رحمه الله لم يبيضه. معروف أن العلماء رحمهم الله أول ما يكتبون الكتاب يكتبونه ماذا؟ وحتى الآن الباحث يكتب البحث أو يكتب كتابه عبارة عن مسودة، وربما بيضه أعاد تبيضه عدة مرات، فيقول أن الحاكم رحمه الله يعني هذا أحد الأسباب، وهناك أسباب أخرى، لكن يقول ابن كثير رحمه الله هذا نوع حديث صحيح فيه نوع من الأحاديث موجود في البخاري ومسلم. إذن لما ذكرها؟ ذهول منه عن أن هذه الأحاديث، يقول أحيانا هذا الحديث صحيح ولم يخرجه وهو على شرطهما مع أنه موجود في الكتابين أو في أحدهما، هذا ذهول من الحاكم يعني، أو نعم سهو منه. يقول فيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع أيضا، وهذا الكلام صحيح يوجد فيه مع الأسف الشديد، مع أنه عنوانه المستدرك على أي شيء؟ على الصحيحين. الفكرة جيدة جدا، فكرة الحاكم خطر في باله أن يجمع أو أن يستدرك ما لم يذكره البخاري ومسلم مما هو صحيح أو على شرطهما، ولكن الخلل وقع في أي شيء؟ في التنفيذ. أحيانا الخلل يقع بسبب أصل الفكرة خاطئة، وأحيانا الفكرة جيدة ولكن الخطأ في أي شيء أو الخلل في أي شيء؟ في تنفيذها. فهذا الخلل في تنفيذ الفكرة من قبل الحاكم رحمه الله تعالى، وأدخل فيه أحاديث موضوعة كما يقول العلماء، ولهذا اشتدت كلمتهم عليه، يذكر أحاديث موضوعة ويزعم أنها على شرط البخاري ومسلم. أما الضعيف ففيه يعني فيه أحاديث كثيرة جدا جدا ضعيفة، وفيه أحاديث موضوعة جمعها بعض العلماء، أظن يقول وذلك يقارب 100 حديث، أفردها ابن عبد الهادي بجزء جمع فيه الموضوعات التي في مستدرك الحاكم، وأظن والله أعلم أن هذا العدد ليس هو فقط الذي في مستدرك الحاكم من الموضوعات، بل فيه غير هذا مما يحكم عليه بالوضع بقرائن، ولكن لعل ابن عبد الهادي رحمه الله استخرج منه ما الحكم بالوضع عليه ظاهر من الإسناد. يبقى كلمة هنا قوله وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم منه أن الذهبي رحمه الله عمد إلى مستدرك الحاكم فبين ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو حسن وما هو موضوع، ويعني فكأن أحكام الذهبي التي يذكرها في تلخيص المستدرك أحكام قصدها وقصد بها نقد أحاديث المستدرك. هنا كلمة يظهر لي والله أعلم، وكذلك ذكره عدد من الباحثين، أن الذهبي لم يقصد هذا، وإنما قصد فقط الاختصار والتلخيص، ولكنه في أثناء ذلك وجد أشياء لا ينبغي أو لا يصح السكوت عليها، فنبه على بعضها ما تيسر له، ولا في نظري والله أعلم لا ينبغي أن نحمل، لأنه ما الذي يقع الآن؟ الذي يقع هو أن بعض الباحثين أو كثير من الباحثين يقول صححه الحاكم ووافقه من؟ ثم يأخذ ينقد الذهبي، وربما تكلم بعبارات قاسية، بعضهم يتكلم بعبارات قاسية على الذهبي، فهذا تحميل للذهبي، وهو يظهر لي والله أعلم أنه لم يرد هذا، لم يرد أن يوافق الحاكم أو لا يوافقه، وإنما يعني نقده الذي ذكره في كتاب المستدرك إنما هو زيادة. والغرض الأول ما هو؟ الغرض هو التلخيص والاختصار، يظهر والله أعلم. فحينئذ بالنسبة لي أنا أقول للباحثين إذا مثلا جاء تصحيح أنظر في بحث أو شيء، احذف كلمة وافقه الذهبي، كلمة وافقه الذهبي هذه نتركها. بل أحيانا بالمناسبة المستدرك هذا شغل الناس، يعني مشكلة، هو إن ذكرت تصحيحه وسكت فهذا مشكل، وإن تكلمت عليه فهذا أيضا مشكل، لأنك ستتكلم عليه وسيطيل. ومعنى هذا أن البحث كثير من أحاديث بحثه ستذهب في مناقشة من؟ في مناقشة الحاكم، لأنه هو لا يصحح فقط، وإنما ينسب تصحيحه أو يدعي أو يذكر أن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. نعم، يعني الذهبي رحمه الله ذكر كلمة، وهو أنه ذكر أظنها في الميزان في ترجمة الحاكم، يقول كنت أظن أن الخلل يسير يعني في هذا الكتاب، فلما قرأته وإذا الخلل فيه عظيم جدا، وربما قسى على الحاكم. نعم، ربما قسى عليه، أحيانا تأخذه الحدة بسبب الغيرة على السنة النبوية، يعني نعم، يعني أمر عظيم أن يستدرك على البخاري ومسلم أحاديث ظاهر أنها موضوعة، إما من جهة لفظها أو من جهة أسانيدها، فربما وهو يقسو أحيانا على بعض العلماء، وهذه القسوة العلمية. نعم، إيه هذا هو. لا، هو الحاكم الذهبي يقسو على الحاكم لأن الحاكم التزم هذا وقال أردت أن أخرج أحاديث صفتها كذا وكذا، أما الذهبي فلم يقل إنني سأحكم أو سألتزم بالتدقيق أو بالنظر في أو في بيان درجة في كل حديث يذكره، فنحن الذين ألزمنا، هذا كلام الباحثين وهو كلام له وجاهته. نعم. موطأ مالك، تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا عند ندور. نعم، هذا الكلام على موطأ الإمام مالك ذكره ابن كثير وذكره العلماء هنا بمناسبة الكلام على ما تقدم قبل قليل أن أصح كتب السنة كتاب البخاري وكتاب مسلم. الشافعي رحمه الله له كلمة، وهو أنه قد قال لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. الشافعي متى توفي؟ 204. إذن حين وفاته لم يكن هناك صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، فيقول العلماء إن كلمة الشافعي رحمه الله هذا قبل وجود هذين الكتابين، وهي كلمة صادقة تنبئك عن جلالة هذا الكتاب الذي هو موطأ الإمام مالك، وهو ألفه كما نحن نعرف مالك عاش في القرن الثاني. يقول ابن كثير رحمه الله: إن هناك كتبا قبل كتاب مالك ولكنها لم تبلغ مبلغه في الصحة والانتقاء. معروف أن مالك رحمه الله انتقى أحاديث موطئه وذكر أمثلة من هذه الكتب. ذكر ابن كثير مصنفات ابن إسحاق غير السيرة، مصنفات ابن جريج، ومصنفات أيضا مصنف عبد الرزاق، ومصنف أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنفات مثل مصنفات وكيع ومصنفات وكيع وحماد بن سلمة والجامع لمعمر، وكتب كثيرة فقد أكثرها، والموجود عندنا القليل منها الآن. لا، نحن لا نعرف الآن كتاب لابن جريج ولا لحماد بن سلمة ولا يعني لوكيع. هذه الكتب ذهبت، وكان الغالب على هذه الكتب في القرن الثاني الانتقاء أو الجمع. كان هدفهم رحمهم الله تعالى هدف مرحلي، معذورون في ذلك. هدفهم أولا الجمع خشية ضياع السنة، ونحن نعرف أن أول من جمع السنة أو متى جمعت أو تعمد الناس لجمع السنة وانتصبوا لذلك في رأس المئة الأولى، واستغلوا بفترة الجمع المئة الثانية، وعلى رأس المئة الثالثة أو في أول المئة الثالثة بدأ تأليف الكتب المنتقات مثل كتاب البخاري ومسلم والسنن. يستثنى من كتب القرن الثاني، ما الذي يستثنى؟ كتاب مالك الموطأ، فإنه انتقاه رحمه الله تعالى لأنه أصلا كان ينتقي الشيوخ. عند العلماء انتقاء الأحاديث، وعندهم انتقاء آخر الذي قبل ذلك الذي هو انتقاء الشيوخ، يعني لا يروي إلا عمن يراه يعني أهلا للرواية. وكان له كلمات في هذا جليلة جدا، من كلماته أنه يقول: أدركت في هذا المسجد، يعني يذكر مئة شيخ، يعني ذكر فيهم صلاحا وفضلا، ويقول لا يؤخذ عنهم الحديث لأنهم ليسوا من أهله. فكان ينتقي رحمه الله تعالى، فخرج كتابه أو كتابه الموطأ كتابا منتقى في عصر لم يكن هناك انتقال السنة النبوية، إنما كانت مرحلة الجمع. هذا كتاب الموطأ. عرج ابن كثير رحمه الله على أمر لا تعلق له ب يعني إنما يريد أن يبين ميزة الكتاب، بأن المنصور الخليفة العباسي طلب من مالك أن يحمل الناس على كتابه، يعني أن تكون الفتوى، يعني تذكر هذه القصة، أن تكون الفتوى على كتاب من؟ على كتاب مالك. أو نعم، لأن مالكا ضمن كتابه الموطأ اختياراته الفقهية، ضمنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث عن الصحابة وأيضا عن التابعين، وضمنه اختياراته الفقهية. فأراد المنصور كما يقولون أو كما تقول هذه الحكاية أن يحمل الناس على كتاب الموطأ، فأبى مالك رحمه الله وقال: الصحابة تفرقوا في البلدان، وقد جمع الناس أشياء ربما لم نقف عليها، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى. بعد ذلك تكلم ابن كثير على عناية الناس بكتاب الموطأ، فأشار إلى أنه قد ألفت كتب كثيرة عليه، وهذا الذي قاله صحيح. كتاب الموطأ من الكتب التي لم يترك العلماء منها حرفا إلا وتكلموا عليه، سواء من جهة الإسناد أو من جهة المتن. ما تركوا شيئا في الموطأ إلا رغم كثرة الموطئات. كم تبلغ الموطئات؟ إذا قيل الموطئات كلها يراد بها موطأ من؟ موطأ مالك. لماذا؟ لأنه رحمه الله مكث مدة يقولون 40 سنة وهو يحدث به وينقص منه ويزيد، فرب حديث في هذا الموطأ وليس في هذا الموطأ. الموطأ الموطأات هذه عبارة عن روايات مختلفة لموطأ مالك. فهناك موطأ القعنبي ويقال له أيضا رواية القعنبي، هناك موطأ يحيى بن يحيى الليثي وهو يعني هذه هي الرواية المشهورة، وهناك موطأ محمد بن الحسن الشيباني وموطأ أبي مصعب وكذلك رواية عبد الرحمن بن مهدي التي يروي من طريقها الإمام أحمد في المسند، وكذلك رواية الشافعي. تبلغ الموطأات أكثر من 30 موطأ، لكن كلها علم على أو كلها لموطأ من؟ لموطأ مالك، وإنما هي روايات مختلفة لهذا الموطأ أو لكتاب مالك رحمه الله. يقول ابن كثير إن من أعظم الكتب المؤلفة أو من أبرز العلماء الذين اعتنوا بالموطأ هو الإمام ابن عبد البر، وهذا الكلام صحيح. له كتابا أو له 3 كتب، كتاب صغير اسمه التقصي، وكتاب كبير الاستذكار اعتنى فيه بالأحاديث بالفقه ومشى فيه على ترتيب الموطأ، يعني الترتيب الفقهي، وكتاب التمهيد وهو كتاب كبير جدا مشى فيه على أحاديث أو على شيوخ مالك، على ترتيب أحاديث شيوخ مالك، يعني خرج عن ترتيب الموطأ الأصلي، ترتيب الأصلي للموطأ، ورتبه ترتيبا جديدا على شيوخ مالك. ولهذا يصعب البحث فيه، يصعب أن تقف على الحديث، لا بد أن تعرف شيخ مالك. وأيضا كما نعرف نحن الترتيب المعجمي، هناك ترتيبان، ترتيب للمشارقة وترتيب لمن؟ للمغاربة. يعني نحن عندنا ألف باتا ثا جيم إلى آخر حروف الهجاء، هذا الترتيب لهم هم ترتيب آخر غير ترتيب المشارقة، يمشي عليه ابن عبد البر وغيره من المؤلفين من المغرب الإسلامي. هذا كتاب الموطأ. نعم شيخ عبد الله. إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير صحيح، فإن فيه رجال غير مسلم فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. هذا المقطع يتعلق بموضوع، هو أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى ربما أطلقوا اسم الصحيح على مؤلفات لم يلتزم أصحابها الصحة، وهذا نحن نقول دائما أحيانا يأتي في المناقب وفي بيان فضل الكتاب أو فضل العالم أو فضل البلد أو فضل كذا، ربما المتكلم يأخذه الحماس وربما خرج إلى حد المبالغة، هذا يدخل في المبالغة، لكن نبه العلماء رحمه الله تعالى عليه لئلا يظن ظان مثلا أن جميع ما في سنن الترمذي صحيح أو أن جميع ما في سنن النسائي صحيح. فابن كثير رحمه الله يقول لا تغتر بهذا الإطلاق، فإن هذه الكتب لا يصح أصلا، يعني من الجناية على المؤلف أن نقول إن كتاب سنن النسائي أن نطلق عليه صحيح النسائي. لماذا من الجناية على مؤلفه؟ لأننا نلزمه بشيء لم يلتزم، وينبني على ذلك أن نتعقبه وأن ننسبه إلى تصحيح أحاديث ليس الصحيحة، وهذا أمر مهم جدا. فإذا لا يعني ينبغي أن يعني هذه، وإن كانت قد ذهبت هذه الإطلاقات عدا واحد منها بسبب أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله طبع كتاب الترمذي، فماذا سماه؟ سماه الجامع الصحيح. وهذه التسمية غير دقيقة، ولماذا؟ من جهتين هي غير دقيقة، وكذلك ما يذكره من جهتين. أولا أن المؤلف لم يسمه هكذا، ولا ينبغي لنا أن نغير تسميات المؤلفين. والأمر الآخر أن واقعه بخلاف ذلك، فالترمذي رحمه الله لم يشترط الصحة، وفيه أحاديث، ولا سيما يعني لو تجاوزنا بعض الشيء عن سنن النسائي فإن في سنن الترمذي أحاديث كثيرة ضعيفة، بل وفيه أحاديث ربما حكم عليها بأي شيء، ربما حكم عليها بالوضع. فهذا تنبيه، وسيستمر ابن كثير رحمه الله في التنبيه على أشياء من هذا القبيل، منها أشياء تتعلق بمسند الإمام أحمد، وكذلك أيضا بقية السنن. ولعلنا نكتفي بهذا هذا اليوم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وهل هناك أفضل منه في بابه؟ كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هو من عمل محمد فؤاد عبد الباقي، وهذا الرجل له فضل كبير على السنة النبوية في العصر الحاضر، لكن هو ليس بعالم، ليس بمحدث، وإنما هو مفهرس، عمله فهرسة وتحقيق للكتب، ويعني ليس هو بمحدث. جمع أحاديث الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم في كتاب سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وهذا الكتاب نافع، انتفع به الناس كثيرا واستفادوا منه، ولكن مع ذلك فيه بعض الخلل، ربما عد حديثا متفقا عليه وليس كذلك، ولكن أكثر شيء أن يترك أحاديث متفق عليها لا يذكرها في كتابه. وهذه المسألة يعني متعلقة بالأمر الذي مر قبل قليل، وهو أن مثل هذه المسائل ليست مسائل آلية، وإنما هي يدخلها الاجتهاد. فرب حديث اجتهد إمام فرأى أنه متفق عليه، ورب حديث وإمام آخر يرى أن هذا من أفراد مسلم، هذا اللفظ من أفراد مسلم، وهذا اللفظ من أفراد البخاري. ونرى هذا الاختلاف موجود بين المزي وابن حجر، يعني الذين اعتنوا بهذه الكتب. فإذا حكمك على أن هذا الحديث متفق عليه أو ليس بمتفق عليه ليس بالأمر السهل، لا تظن أنك بسرعة سترى، لأنك أحيانا تنظر في الحديث فترى أن ألفاظ هذا الحديث قريبة من هذا، فيخيل لك أو تصل باجتهادك إلى أن هذا الحديث متفق عليه، وربما بتدقيق ترى أن هناك فرقا، رغم اجتماعهما ببعض الألفاظ إلا أن هناك فرقا يدعوك إلى أن تقول إن هذا الحديث من أفراد مسلم وهذا من أفراد البخاري. فهذا الأمر ليس بالسهل، فتصدى له، وهو رحمه الله ليس من يعني المستغلين بالسنة على طريقة الباحثين، وإنما هو اشتغل بها فهرسة ونشرا لكتبها، وهو مأجور على ذلك، قام بعمل جبار جدا في وقت قل فيه معينه، يعني لا نقيسه بعصرنا، وإنما بعصره رحمه الله يعتبر من المعتنين بالسنة الباذلين وقتهم لها. فتصدى لجمع الأحاديث المتفق عليها، وهناك الآن كتاب آخر مطبوع باسم الجمع بين الصحيحين برواية مسلم لباحث اسمه ياسر السلامة، اجتهد أيضا، وهو خاص بالمتفق عليه، يعني ليس موافقا لعنوانه الجمع بين الصحيحين، هو خاص بالمتفق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. لفظ أبي علي النيسابوري هو: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فما توجيهكم؟ نعم، هذا يعني جزاه الله خيرا الطالب أو الأخ الذي بعث بكلمة أبي علي النيسابوري، يقول هو يعني ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هذه الكلمة محتملة، يحتمل أنه لا يرى أنه أصح من كتاب البخاري، وإنما يرى أنهما، فيصح أن يقال إنه ليس تحت أديم السماء أصح منه، وإن كان هناك مثله. وبعض العلماء يقولون إنه لم يرى كتاب البخاري، ولو رآه لربما تغير حكمه. ومنهم من يستبعد هذا، أن يكون هذا العالم الفاضل الجليل يعني لم يرى كتاب البخاري، فهذا وعلى كل لو ثبت هذا عنه فالجمهور كما تقدم على تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الصحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: فضيلة الشيخ، هل هناك كتب محل ثقة ألفت لتنقية المستخرجات والمستدركات؟ هل هناك كتب محل ثقة، أو كما عبر عنه، هل هناك كتب محل ثقة؟ نعم ألفت لتنقية المستدركات والمستخرجات. بالنسبة للمستخرجات، يعني الموجود الآن أو المطبوع مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وأيضا طبع مستخرج أبي نعيم الأصبهاني، فلا يوجد المستخرجات الآن يعني إلا القليل منها. والمستدركات، إذا أطلق المستدركات فإنما يراد بها مستدرك الحاكم. السائل يقول: هل هناك كتب قامت بتنقية هذه، يعني مثل ما نقول بدراسة أحاديث هذه الكتب؟ بالنسبة للمستدرك الحاكم، الدراسة التي قامت عليه هي دراسة من، إذا اعتبرناها دراسة، هو تلخيص الذهبي. ولا هناك من قام بتحقيق هذا الكتاب ولكنه لم يخرج إلى الآن، ولا أعرف دراسات يعني قصد بها نقد المستخرجات أو دراسة زوائد المستخرجات على الصحيحين. أحسن الله إليكم. السؤال آخر عن طريق الشبكة يقول: هل صحيح فضيلة الشيخ أن رجال الإمام النسائي أقوى من رجال الإمام بخاري في صحيحه؟ لا، ليس صحيح، ليس دقيقا هذا الكلام، ليس دقيقا أن رجال النسائي أقوى من رجال البخاري، هذا ليس دقيقا. وإنما المعروف يعني، وهذا هو الذي ينبغي يعني أن يعرف، أن النسائي انتقد على البخاري تخريج بعض الرجال مثل فليح بن سليمان ويعني بعض الرجال، لكن لا يعني هذا أن رجاله في سننه أعلى من رجال البخاري، لأنه هو لم يشترط الصحيح. فكأنه يقول للبخاري: أنت اشترطت الصحيح وأخرجت لفلان ولفلان ولفلان مثلا وهم ليسوا على شرط، يعني اجتهاد له خالف فيه البخاري في بعض الرجال، ولكنه ليس صحيحا. لا يعني أرى هذا صحيحا، أن رجال النسائي يعني أقوى من أو أقوى يعني أشد انتقاء من البخاري. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث عن طريق الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، ما هو ضابط قول العلماء صدوق لا يهم؟ ما أعرف هذه اللفظة صدوق لا يهم، ليس هناك صدوق لا يهم، لأنه أصلا هو لما كان صدوق؟ لما لم يكن ثقة؟ أولا الثقة ربما يهم، أو يقولون لا يعني كما مر بنا، ليس هناك أحد إلا وقد يعني وقع في الغلط أو الوهم. لكن إذا كان الثقة يهم فمن باب أولى أن يهم من الصدوق، وهو أصلا إنما كان صدوقا لأنه وقع في الوهم، ولكن إذا كثر وهمه زادوا يعني إذا قالوا صدوق فقط قد يوصف الثقة بأنه صدوق، ولكن كلمة صدوق عندهم يعني أنه نزل عن درجة الثقة بسبب أوهامه، لا إشكال في ذلك. ولكن إذا كثرت الأوهام يزيدون على كلمة صدوق بأن يقولون صدوق يهم، أو له أوهام فإذا زادت قالوا صدوق يهم، وإلا فالصدوق إنما نزل عن درجة الثقة لأنه يهم. فالظاهر السائل أراد هذا، ولا ضابط لذلك، ليس هناك ضابط بأن يقال الثقة إذا غلط في حديثين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أنزلناه، وإنما هذا اجتهاد ويخضع لأمور كثيرة، منها اجتهاد العالم، ومنها يعني نوع الغلط، بعض الأحاديث بعض الغلط كما يقول أبو زرعة روى يعني ينقد أحد الرواة يقول روى ثلاثة أحاديث لو كانت في 500 حديث لأفسدتها, لو كانت في 500 حديث لأفسدتها, يعني أن بعض الغلط وإن كان يعني من جهة العدد يسير ولكنه من جهة الحكم عظيم. وبعض الغلط يعني يقسمون الغلط إلى منه غلط بإصرار ومنه غلط بتراجع ومنه, فهذا أمور يعني ترجع إلى اجتهاد النقاد وليس الأمر بالسهل. لا نظن أن تقييم الرواة ووضعهم في منازلهم بالأمر اليسير على الناقد, فهو يعني شاق. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الأخير عبر الشبكة كذلك يقول ما مدى دقة من قال إنه لا ينبغي يقال حديث ضعيف بل الأولى يقال حديث سنده ضعيف؟ هذا القائل يقول إننا إذا أردت أن تحكم على حديث, وأظن هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى, ربما يأتي معنا, إذا كان سيأتي فأنا أؤخره. نعم أتكلم عليه ابن الصلاح رحمه الله رب, لكن ربما لم يذكره ابن كثير, وهو قضية إذا قلنا الحكم على الإسناد, الفرق بين الحكم على الإسناد والحكم على الحديث كله. يقولون الأحسن ولا سيما غير الحفاظ أن يكون حكمه منصبا على الإسناد أو على الحديث, على الإسناد, يعني إذا وقفت على حديث بإسناد وصححته أو ضعفته فتقول هو ضعيف بهذا الإسناد, يقولون أو صحيح بهذا الإسناد, صحيح بهذا الإسناد, يقولون يحتمل أن يكون له علة بطرق أخرى لم تقف عليها, وهذا كثير كما ذكرت قبل قليل, كثير جدا جدا, لأن الأحاديث المعللة هي أسانيد ظاهرها الصحة. أما الضعيف فيقولون يحتمل أن يكون هذا الحديث له إسناد آخر غير هذا, وهذا أيضا كثير, فرب حديث موضوع بهذا الإسناد وهو متواتر بأسانيد. مثلا لو أخذنا حديث من كذب علي متعمدا, هو معروف متواتر من حديث جماعة من الصحابة, لكن هو من حديث أبي بكر يعد موضوعا. فهذا القائل يقول الاحتياط أنك إذا حكمت على حديث بإسناد أن تنص على أن الحكم منصب على هذا الإسناد فقط, خشية أن يكون للحديث إسناد آخر صحيح أو حسن أو عاضد له. نعم نعم. لا باقي من الوقت ما في إشكال. نحن مر بنا أو ربما يمر بالباحثين كثير أن العلماء رحمه الله تعالى في عصر النقد اهتموا بالتطبيق ولم يهتموا بالتنظير, والبخاري رحمه الله كما ترون افتتح كتابه بأي شيء, له خطبة أو ليس له خطبة؟ ليس له خطبة, وإنما يقولون إنه جعل خطبته حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية, فما تكلم على شرطه ولا على يعني, لكن العلماء استقرأوا عمله وأيضا أخذوا من التسمية, تسمية الكتاب الجامع الصحيح المسند المختصر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمن مجموع التسمية ومن مجموع عمله في نقده في التاريخ وفي العلل الكبير للترمذي وفي تنبيهاته في الكتاب, والاستقراء طريق, الاستقراء هل هو دليل صحيح أو غير صحيح؟ الاستقراء, الاستقراء دليل عقلي صحيح لا مفر منه أصلا, لا بد منه. كثير من الأمور التي نتعامل معها مبنية على أي شيء؟ على الاستقراء, ما في الاستقراء هو الدليل, يعني دليل عقلي صحيح لا إشكال فيه. نعم شيخ. يوجد سؤال بعده يا شيخ عن طريق الشبكة يقول ما هي وجوه انتقاد الدارقطني على البخاري رحمه الله؟ هذا الكلام انتقاد الدارقطني على البخاري نؤجله, لأن ابن كثير رحمه الله تبع لابن الصلاح أورد هذا الكلام يعني غدا إن شاء الله تعالى. نعم. سؤال أخير يا شيخ، أيضا كثرة الأسئلة على الشبكة، يقول لماذا ذكرتم أن ابن حبان وابن خزيمة على تصحيح من الحاكم؟ أيضا بالاستقراء، لماذا تصحيح، يعني بالنظر إلى تصحيحات ابن خزيمة وتصحيح ابن حبان أعلى درجة من الحاكم بلا إشكال، فيهما أحاديث نعم يعني استنكرها العلماء، أحاديث ضعيفة، وتسامحا، هما تسامحا في الشذوذ والعلة، وتسامحا أيضا في الرواة، ولكن لم يصل هذا التساهل إلى ما وصل إليه الحاكم، فهما كما قال ابن كثير الله أسلم. ومن نظر في صحيح ابن حبان وتتبعه وجد هذا الكلام، يعني هو بالاستقراء وبالنظر في الكتابين، بالإضافة إلى كلام العلماء، يعني أيضا كلام العلماء على هذين الكتابين. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.